يا أيامنا هذه اكفها تتفاعل رضيه الله عنه في كتابه اخرجه البخاري. وقال ابو سعيد: كان ابو بكر رضي الله عنه اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اخرجه البخاري ومسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان يفقهه في الدين ويعلمه التاويل، وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذي فسدت وسبيل فسدت سهومهم، ويسير من المنعم عليهم الذين حسنت افعالهم وقصودهم، وهم اهل الصراط المستقيم الذين امرنا ان نسال الله ان يهدينا صراطهم في كل صلاه. وصحه الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. ثم قال رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم، احدهما فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق احدهما على الاخر. الى ان قال رحمه الله: ومن تامل الشريعه وقضايا الصحابه وجدها قاطعه بهذا، ومن ترك غير هذا ضاع على الناس حقوقهم ونسبه الى الشريعه التي بعث الله بها رسوله صلى الله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ان المستقبل لحوادث التاريخ يجد ان اساءة المفاهيم وراء كل محنة بنيت بها هذه الامة، بل البشرية غاضبة، وحلف لابليس وقتل هابيل، واخترق اهل الكتابين، واخترقت هذه الامة، وغرقت دماء المسلمين، وتسلط عليهم اعمارهم الا بسببها. وما الذي سكت مع عثمان وعلي والحسين وابن الزبير وابن جبير وغيرهم من سادات الامه الا ذلك؟ وما الذي اريقت عليه الدماء في فتنه ابي مسلم؟ وما الذي جرد الامام احمد بين العقابين وضرب السيره حتى عجت الخلقه الى ربها وخلد خلقا في السجون، وسلط سيوف التتار والقرامطه الباطنيه على ديار الاسلام، ومهد لطوائف الالحاد والزندقه والنفاق والخوارج والفرق الضاله الا سوء المفاهيم، ولهم نصوص قصروا في فهمها فاوتوا من التقصير في العرفان. وما اشبه الليله بالبارحه، فها هي الساعات العالميه تنطلق من سوء المفاهيم، ولو هل وجاب القصر الفكري والعقدي والاخلاقي والاعلامي والاعلامي المعاصر الا حرب مفاهيم، وهل الى رب جهات اصلاحيه معينه باسم نظام الخلق الذي يسمونه العلماء والانفتاح والحريه الا معركه مفاهيم؟ وهل كيد التهم على الامه الاسلاميه بدعوى الارهاب وعدم مراعاه حقوق الانسان ومصادره بالحريات واطفاء مناهج الحق والعدل والسلام، والذين من القيم والبذل النفيسه، والذين في القضايا الاسلاميه بمليارين الا سواع مفاهيم. وان تعجب فعجب تحويل المفاهيم الخاطئه بفعل الاعلام الموجه المضاد الى حقائق مسلمه عند كثير من المتلقين. فمفهوم الارهاب مثلا لا يكون محاربه الا اذا كان صادرا من بعض من ينتسب الى الاسلام، لكن العرف بالمقدسات بحرب المجازر وانتهاك الحرمه من اليهود من داخلنا في فلسطين او الرافضه الشيعه